بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب الزهد أورد المصنف رحمه الله حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه، وقال عنه المصنف رحمه الله: حديث حسن. وهذا الحديث حسنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، وحسنه العراقي، وضعفه الحافظ بن حجر. قوله: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، إلى آخره. نحن عندنا أصل كبير، وهو أن من أحبه الله عز وجل وضع له القبول في الأرض، فأقبلت عليه قلوب الخلق. ومن أبغضه الله تبارك وتعالى فإن القلوب تنقبض منه وتمقته وتبغضه، كما دل على ذلك الحديث المشهور: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادى في السماء ويوضع له القبول في الأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الإنسان مشتغلا بمرضات الله عز وجل، صادقا مع الله، مخلصا يريد ما عند الله، فإن الله يحبه. فالله يحب المتقين، يحب التوابين، يحب المتطهرين. فإذا أحب الله العبد فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه تبارك وتعالى، فتحبه، يوضع له القبول في الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم شهداء الله في أرضه. فعلى كل حال، هنا قال: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. وهذا يدل على مشروعية أن الإنسان يسأل ويطلب ما ينفعه ويرفعه عند الله تبارك وتعالى، يسأل عن الأمور النافعة التي تقربه إلى مولاه. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله. ازهد في الدنيا، الزهد في الدنيا لا شك أنه خلاف التكثر والتوسع من هذه الحياة وحطامها ومتاعها، ولا شك أن الزهد في الدنيا ينافي تعلق القلب بها. فإذا كان الإنسان زاهدا في الدنيا فمعنى ذلك أنه يتخفف من أوضارها، ولا ينسفل مهاترا عليها، فهي كالجيفة. فإذا تقحم وأقبل عليها واشتغل قلبه بها وتعلقت نفسه فيها، فإنه يمكن أن يفعل كل قبيح ورديء في سبيل تحصيلها وجمعها والمحافظة عليها. يمكن أن يقاتل على الدنيا، يمكن أن يخاصم، ممكن أن يفجر، ممكن أن يأكل الحرام وأن يقطع الرحم وأن يفعل كل ما حرمه الله عز وجل، كلما كان تعلقه بالدنيا أكثر. وذلك ولا شك أيضا أن هذا التعلق والاشتغال سيكون على حساب تعلق القلب بالله وتفريغه لمحبته وطاعته والإقبال عليه، فإن هذه المحبة للدنيا تزاحم محبة الله عز وجل في القلب والإقبال على الله. والاشتغال بالدنيا بالجوارح سيكون على حساب اشتغاله بالطاعات بالجوارح، ولا بد. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الدنيا شيء محبب إلى نفوس الناس، أموالهم حببت إليهم ونفوسهم تتشبث بها وتتبعها، فإذا جاء من يمتد نظره إلى ما في أيديهم ويطلبهم أو يتطلع إلى ما عندهم من الحطام أن يعطوه أن يمنحوه ونحو ذلك، فإنهم يستثقلونه ويتبرمون به ويضيقون به ذرعا. بل المشاهد أن الناس حتى لو جاءهم من يسعى على الأرملة والمسكين فإنهم يستثقلون ذلك. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله لا يحب أن يطلب الإنسان من أحد من الناس شيئا حتى ولو كان ذلك في السعي في المصالح العامة والقيام على الفقراء والأرامل والمساكين، بمعنى أنه يطلب لغيره. قالوا له ولا لغيره؟ قال ولا لغيره. ليس ذلك أنه حرام، فإنه يؤجر على هذا، ولكن الناس يستثقلونه، فإذا رأوه مباشرة تذكروا الطلب والسؤال فضاقوا به ذرعا، فإذا تردد عليهم لهذا وكثر مجيئه فهم لا يرونه إلا ليطلب ويسأل، فيكون لا شك لا يكون مقبولا في نفوسهم، ولا يحبون رؤيته ولا مقابلته ولا الجلوس معه. ولهذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ألا يسألوا أحدا من الناس شيئا، فكان الصوت يسقط من أحدهم لا يقول لصاحبه ناولني. فالتعفف عما في أيدي الناس وأن يرفع الإنسان نفسه هذا خير له، مهما استطاع أن يستغني عما في أيديهم فليفعل. ومن الناس من قد يطلب في أمور يظن أنها من ضرورات الحياة، مثل النكاح، فمثل هذا الله عز وجل يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، يستعفف السين والتاء للطلب، يعني يطلب العفاف، الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، ما قال يطلبوا من الناس. وكذلك أيضا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالمسألة مهما تكن فهي مذلة، ولا تحل بحال من الأحوال إلا للحالات الثلاث التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل الذي تحمل حمالة، أو الرجل الذي أصابته فاقة حتى يقوم رجال أو رجلان من ذوي الحجى من قومه فيشهدان أن فلانا قد أصابته فاقة، والثالث الذي أصابته جائحة في ماله، وما عدا هذا من المسألة فهو سحت، نسأل الله العافية. فأقول مهما استطعنا أن نتخفف من الناس فهذا هو المطلوب، تلقهم بالسلام والترحاب، وتكون أنت المعطي واليد العليا خير من اليد السفلى، ولا تكن أنت السائل. استغني عن من شئت تكن نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. فدائما اجعل يدك هي اليد العليا، ازهد بما في أيدي الناس، لا تحتاج إليهم حتى في الشفاعات، كن أنت الذي تشفع، لا تذل نفسك لأحد، تقول أريد تشفع لي، تبحث عن أحد لتدخل الجامعة أو لتتوظف بالمكان الفلاني، مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا. لكن الإنسان حينما يقصر ثم يذهب يطلب من هذا أو يطلب من هذا أو يطلب من هذا أن يعينوه أن يشفعوا له، هذا لا يخلو من مذلة. ومن كثر طلبه من الناس في مثل هذه الأشياء فإنهم يستثقلونه يستثقلونه. ولا شك أن دخول الإنسان حينما يدخل لطلب هذه الحاجات لا شك أنه لا يكون مقامه كما يكون حينما يخرج، ينقص إذا طلبهم واحتاج إليهم، فيكون فقر الإنسان دائما وحاجته وتفويضه وتوكله ورغبته إلى الله وحده لا شريك له. فيجد الإنسان ويجتهد ويكتسب ويحصل الأسباب المطلوبة ويرفع رأسه ولا يحتاج لأحد. أما أن يفرط ويضيع ثم يذهب لهذا وهذا وهذا وهذا، يذهب ماء وجهه ويذهب ماء وجه قرباته، أبوه يذهب إلى فلان وإلى فلان، لا حاجة لمثل هذا. لماذا يذل الإنسان نفسه؟ اجعل الناس هم الذين يحتاجون إليك. وأما الشفاعة فلا إشكال أن تشفع لغيرك، لكن أن تطلب لنفسك أو أن تسخر الآخرين من أجل أن يشفعوا لك فهذا أمر غير جيد. لا تحتاج إلى أحد سوى الله عز وجل إن استطعت ذلك، وأما الناس فأحسن إليهم ما استطعت. وبهذا يكون الإنسان مقبولا خفيفا على قلوبهم لا يستثقله أحد. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه.